أيضا قوله رحمه الله تعالى في أول الكلام: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكم، إن الله هو الحكم، والحكم أي الذي له الحكم، وهي ثلاثة أحكام: أحكام قدرية وأحكام شرعية وأحكام جزائية. أما الحكم القدري فهو فالمراد به الإرادة الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الحكم الشرعي فهي أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه ووحيه المنزل على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأحكام الجزائي فهو الثواب والعقاب، أحكام الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا الحكم الجزائي لله ليس لغيره، فالحكم لله، الحكم لله سبحانه وتعالى، سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي أو الحكم الجزائي.